أن الذي وصف بذلك وبأنه من أهل النار كان لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها، وأنه أبلى بلاء حسنا حتى إنه كان يدخل في صفوف الكافرين حتى يقال قد قتل ثم يعود، وأنه قتل 7 أو قتل 6 كما سيأتي إن شاء الله في بعض الروايات، ومع ذلك فإنه من أهل النار. فما الذي جعل ذلك كذلك؟ وما الذي حمله هو على أن يبذل نفسه هذا البذل وأن يجعل نفسه في وسط فم الموت وبين أنيابه، ثم هو في النهاية ليس على شيء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر أنه من أهل النار؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه، ونسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص وأن يعصمنا من الرياء والنفاق والسمعة، إنه على كل شيء قدير. قاتل قتالا شديدا ثم إنه أخبر بأنه قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلى النار. ذهب غير مأسوف عليه، هو من أهل النار وإلى النار. قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب، فكثير من الناس يحكم بالظواهر ولا يجعل أمر البواطن إلى الله رب العالمين، وإنما يجعل الظاهر حاكما على الباطن حكما لازما ملزما، وليس كذلك، وإنما نجري في الدنيا الأحكام على حسب الظواهر، وأما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يتولى السرائر. وما كانت الظواهر حاكمة على السرائر يوما من الدهر، وإنما تجرى الأحكام في الدنيا على حسبها، لأن السرائر لا يعلم علمها ولا يطلع عليها إلا الله رب العالمين، علام الغيوب وستير العيوب. فكاد بعض الناس أن يرتاب، يقول: كيف يكون هذا الرجل المقاتل المجاهد الذي يبلي البلاء الحسن، والذي لا يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه، والذي يلقي بنفسه في فم الموت وبين أنيابه تنوشه براثنه، كيف يكون هذا الرجل من أهل النار مع أن الذي أخبر بذلك هو النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو لأنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى ولا يخبر بأمر من أمور الغيب إلا بوحي من الله رب العالمين الذي علمه وسدده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أمر بلالا فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وهذه حقيقة قد غفل عنها كثير من جماهير المسلمين، فإنهم يحكمون بالصلاح على بعض الكافرين، وإنهم لا يحكمون بترقي مراق الفلاح وبصعود أسنمة النجاح لبعض الذين هم من الكفار الذين كفروا بالله رب العالمين وبرسوله الأمين وبما أنزل الله على نبيه، فيحكمون على هؤلاء أحيانا بأنهم من الشهداء وأنهم من أهل الجنة، وأن هؤلاء إن لم يدخلوا الجنة فإنه لن يدخلها أحد، بل إن بعضهم ليغفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يغفل عن هذه المقولة من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقدم بعض الفاجرين الذين يؤيد الله رب العالمين ببعض مواقفهم الدين ويقدم بعض الكافرين والمنافقين نفاقا أصليا، كما سيأتي في وصف هذا الرجل الذي وقع منه ما وقع وأنه كان منافقا نفاقا أكبر. كثير من جماهير المسلمين يخدعون فيقدمون الكفار على المسلمين، بل إن الواحد من الكافرين إذا قال كلمة يمدح بها دين الإسلام العظيم يستغرب ذلك منه ولا يلتفت إلى موطن الاستغراب منه. نعم، لأن النفس لا تتوقع هذا تماما، كما تجد الصبي الذي لم يشب بعد عن الطوق يأتي بأمر لم يكلف به وإنما يأتي به على وجه من وجوه الإحسان فيه، فيقال هذا يأتي بالأمور التي لا يقوى عليها أشداء الرجال، وحاشا وهيهات، وإنما هو أمر مستغرب أن يأتي هذا بهذا. فإذا ما وقع منه لم يلتفت إلى هذا الأمر النفسي الذي يحكم به على فعله وقوله، ويقع الخلط والخبط، حتى إنه إذا ما قام كافر في محفل من المحافل فأثنى على دين الإسلام العظيم، ولا يضير الإسلام أن يذمه ولا ينفع الإسلام أن يمدحه مثله، لأنه دين الله رب العالمين. فإذا قام كافر فمدح دين الإسلام ببعض كلمات وهو يخدم بمدح الإسلام بتلك الكلمات دين الكفر الذي هو عليه ومصالح الأمة التي هو على رأسها أو ينتمي إليها، تجد كثيرا من الضلال وكثيرا من المساكين يقولون إنه لا يتكلم في الدين ما لا يستطيع الكلام به أعاظم الشيوخ من الذين يدعون إلى دين الله رب العالمين. وغفل هؤلاء عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فبين المسلم والكافر لا أقول كما بين السماء والأرض، فهذا قريب من قريب، وإنما بين المسلم والكافر فما بين الجنة والنار، نسأل الله أن يعصمنا من النار أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وأمر بلالا أن يذيع ذلك بين المسلمين حتى تصح المفاهيم وحتى تستقيم تلك العقائد على وجهها وعلى حقها، لأن كثيرا من الناس يغفل عن حقيقة أن يكون الرجل موصوفا بالإسلام ولا يلتفت إلى حقيقة أن الرجل قد يكون موصوفا بالكفر، فشتان ما بين حقيقة وحقيقة. الفرق بينهما كما بين الجنة والنار، ولكن الناس لا يزنون بالميزان الحق ولا يتبعون المهي على الصدق، وإنما تستفزهم الخطوب وتلعب بأفكارهم وعقولهم وقلوبهم الشبهات والظنون، وتقودهم بمقاداتهم الشياطين في دروب الضلال، فلا يلتفتون إلى الأصول التي أصلها دين الإسلام العظيم والتي جاء بها محمد الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج مسلم في صحيحه من رواية عمر رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فإذا كان الرجل المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يقاتل في سبيل الله ظاهرا حتى يقتل، ولكنه يخون في الغنيمة قبل توزيعها فيقع منه الغلو. إذا كان قد غل شملة فدخل بسببها النار، فكيف بالذين يلتهمون ثروات العالم والذين يأكلون العالم كله بقضه وقضيضه وعدته وعتاده في بطونهم ولا يشبعون، وهم في الأصل ليسوا على دين النبي محمد، على دين الإسلام العظيم. قال: فخرجت وقد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا لا يدخل الجنة إلا المؤمنون؟ فلا بد من إعادة النظر في أصول الاعتقاد، ولا بد من إقامتها على وجهها الصحيح، وإلا لم يصح ولاء ولا براء. وهذا أمر عظيم، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الحسن أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شرائط استكمال الإيمان في هذا الحديث أن يكون الحب لله، وأن يكون البغض لله وفي الله ومن أجل الله، لا لهوى النفس ولا للنزاع والصراع على الدنيا، ولا من أجل أن المتواردين على مورد واحد لا يسعهم يأخذ الحسد بمجامع قلوبهم فيبغضون لأنفسهم، يدعون أنهم يبغضون لله. من أحب لله، واللام للاختصاص، أن يكون الحب من أجل الله رب العالمين، وأن يكون مصروفا لله رب العالمين، وأن يكون البغض من أجل الله رب العالمين، وأن يكون العطاء لله، وأن يكون المنع لله. من فعل فقد استكمل الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التقى هو المشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي تفيد الظرفية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معهم وبينهم يمازجهم ويخالطهم بل ويقاتل معهم، بل وإلى مواقع الموت يحاول أن يسرقهم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. يقولون ذلك عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان جوابه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، فلما أن كان معه تحرك بحركته وسكن بسكونه، كلما وقف وقف معه، وكلما أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وما ذاك؟ أنت بذلك شاهد وعليه مقيم، فما قولك؟ ما قولك هذا الذي تقول؟ قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فيكون هذا من أهل النار. وكما سيأتي في رواية إذا كان هذا من أهل النار فأين نحن؟ إذا كان هذا لا يدعو للمشركين عند اللقاء شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه وهو يريد مواقع الموت ويتتبع مساقطه، إذا كان هذا في النار فأين نحن؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نسو سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه جعل ثقله على الذباب سيفه فخرج من ظهره فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذا مخوف، لأن الإنسان لا يدري بما يختم له، ولأن الإنسان ربما ختم له بخاتمة السوء فخرج على غير الملة، ولربما تلاعب به الشيطان عند الممات فلم يرزق في الثبات فيخرج من الدنيا على كفر وضلال. نسأل الله أن يرزقنا الثبات عند الممات، إنه على كل شيء قدير. هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه وهو يفعل ما يفعل إنه من أهل النار، ثم ختم له بخاتمة السوء فقتل نفسه فدخل النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يحيا خائفا من سوء الخاتمة، وأن الإنسان لا يدري بما يختم له، لعل الألم أن يستفزه عن رشده حتى يغلب على عقله. وقد أصابه قبل الموت ألم في عضو من أعضائه من جسده، لورم أصابه أو لجراحة كانت به أو لمرض نزل ببدنه، ثم عمل في البدن عمله وأصابه الألم في قلبه فغشى على إدراكه فحجب يقينه حتى يتورط في الكفر تورطا. نسأل الله الثبات عند الممات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخوه إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، لأنه لا يدرى ما يختم له به، سيختم له بخاتمة السوء وهو يعمل بعمل أهل الجنة. قد يدعو الإنسان إلى الله رب العالمين نفاقا ورياء وسمعة، وقد يقوم المقامات وتكون منه الأحوال والحالات، ولكنه لا يعمل لله، لرب الأرض والسماوات. ولأن الإنسان ينبغي أن يكون على وجل، لأنه لا يستطيع أن يحكم بحقيقة نيته وبصراحة طويته، ولأن الأمر يكون غامضا جدا عند النظر في البواعث والإرادات. ولذلك فإن أهل الصلاح لم يكونوا على يقين من شيء حتى يقضي الله رب العالمين فيهم بقضائه. ومعلوم أن عمر وقد شهد الله رب العالمين له على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأنه يموت شهيدا، وهذا أمر من أمور الغيب، ولكن أعلم الله رب العالمين به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان على أحد فرجف واضطرب، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. وكان عليه النبي المختار صلى الله عليه وسلم وصديقه أبو بكر رضي الله عنه والفاروق عمر وذو النورين عثمان رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فشهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أوحى إليه ربه من أمور الغيب بأنه شهيد، وأخبر بأنه لا يسلك فجا إلا سلك الشيطان فجا دونه، وإن الشيطان لا يخافك يا عمر. وقال فيه ما قال من مناقبه وفضائله رضي الله عنه. ومع ذلك فإنه يسأل صاحب السر حذيفة رضوان الله عليه، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره بمن يعلم من المنافقين بأسمائهم، فذهب إليه فأقسم عليه أن يخبره هل ذكرني الرسول صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين؟ فقال اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فإذا كان عمر يخشى النفاق ويخشى أن يموت عليه رضوان الله عليه وهو من هو في دين الله رب العالمين، فكيف بنا نحن؟ اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. أخرج الطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق الطبراني بإسناد حسن قد حسنه ابن حجر وحسنه الهيثمي في المجمع أيضا عن أكثم بن أبي الجون قال قلنا يا رسول الله فلان يجري أو لجريء أو يجزئ في القتال، قال هو في النار. قال قلنا يا رسول الله إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولين جانبه في النار فأين نحن؟ إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولين جانبه في النار فأين نحن؟ قال إنما ذلك إخبات النفاق وهو في النار. نعوذ بالله من إخبات النفاق. قال إنما هو إخبات النفاق أن يكون مخبتا على نفاق قد تجذر في قلبه، فالتهم حبة فؤاده، فاستحوذ على ضميره، فصار منافقا صرفا، منافقا محضا، فلا يأتي منه إخبات لله رب العالمين بمذلة وخضوع وخشوع وسكون، إنما هو إخبات النفاق وهو في النار. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كثيرا من الأعمال الظاهرة لا يراد بها وجه الله رب العالمين، وإنما تقود صاحبها إلى سواء النار وبئس القرار. هذا في عبادته، في اجتهاده، في لين جانبه، وفي خفضه ودعته، وفي قتاله، ما يجزئ أحد ما أجزأ فلان، وما يفعل أحد بالقوم الأفاعيل مثل ما فعل فلان وهو في النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حقيقة الدين إخلاص القلب لرب العالمين واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخل في الناس من يتوقف من أجل أن يراجع نيته وأن ينظر في قلبه مفتشا عن بواعثه وإراداته ودوافعه، وإنها لخادعة خداعة كالسراب الذي يلوح يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الحقيقة أمامه لائحة ظاهرة، وذهب السراب ثانية وانتحى الوهم ناحية، وجاءت الحقيقة شاخصة قائمة. لم أكن اعملوا لله رب العالمين كما ينبغي أن يعمل، يقول لنفسه، لأن الله رب العالمين لا يخادع، يخادعون الله وهو خادعهم، يملي لهم إملاء ويمد لهم في أسباب الغواية التي أبوا إلا أن يأخذوا بأسبابها، فيمد لهم في أسبابها مدى، حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، ثم كان المآل إلى النار، تدعوهم الملائكة إلى النار دعا. ويا لسوء المنقلب، اسأل الله العافية. وذكر ابن إسحاق والواقدي القصة لرجل من بني ظفر، وقد قاتل يوم أحد قتالا شديدا، فقتل 6 أو 7 حتى أصابته الجراحة، فقيل له هنيئا لك بالجنة يا أبا الغيداق، قال جنة من حرمل يقولها مستهزئة ولا يرى أن وراء الحياة جنة ولا نارا، يقول جنة من حرمل، والله ما قاتلنا إلا على الأحساب، يقولون هنيئا لك الجنة يا أبا الغيداق، فأقول جنة من حرمل، والله ما قاتلنا إلا على الأنساب. تستفزه النخوة من أجل أن يدافع عن حسده وأن يذود عنه، لا يقاتل لله، وإنما يقاتل للحسب ويدافع عنه، ولا يخلص في القتال لرب الأرض والسماوات، فمآل مثل هذا إلى النار وبئس القرار. وذكر ابن الجوزي في شرح مسند سهل بن سعد رضي الله عنه في كشف المشكل أن القصة جرت في أحد لرجل من المنافقين قتل 7 وأصابته جراحة، فمر به قتادة بن النعمان فقال له هنيئا لك الشهادة، فقال إني والله ما قاتلت على دين، ما قاتلت إلا على الحفاظ، ألا تزير قريش إليها حتى تطع سعفتنا، ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالشرع الكامل، بالدين التام الذي لا نقص فيه، وقبض يوم قبض، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر للأمة منه علما، علم الأمة كل شيء، علم الأمة آداب التخلي، آداب قضاء الحاجة، وآداب الجماع، وآداب الأكل والشرب، وآداب الركوب والنزول، وآداب السفر والإقامة، والصحة والمرض، والصمت والكلام، والعزلة والخلطة، والغنى والفقر، وعلمهم جميع أحكام الحياة، بل وعلمهم جميع أحكام الموت، ووصف لهم العرش والكرسي، ووصف لهم السماء، ووصف لهم الملائكة والجن، والجنة والنار، ووصف لهم يوم القيامة كأنهم يرونه، وعرفهم بربهم بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وجماله وكماله، وعرفهم بالأمم السابقة وبالأنبياء والمرسلين، وصفهم كأنك تنظر إليهم، وعرفنا أحوال الموت وأحوال الخبر وما يكون في البرزخ وما يكون يوم القيامة، وعرفنا المآل إلى الجنة أو النار، ف فلم يدع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من أمور الدين إلا بينه، ولا أمر من أمور الدنيا إلا وضحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقسما، فما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فذكر أمة الدعوة وهم الخلق كلهم من الإنس والجن، الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، والذي يعصيه هو في النار، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. وقد أرسل إلى الإنس والجن إلى الثقلين، فهذه الأمة المذكورة في الحديث هي أمة الدعوة، من أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسود وأبيض ومن أصفر وأحمر ومن إنس وجن في الشمال والجنوب والشرق والغرب منذ بعث وكلف إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها، لا يسمع به أحد ثم لا يؤمن به ويطيعه إلا دخل النار. يقسم على ذلك النبي المختار صلى الله عليه وسلم، بل يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وموسى من أولي العزم من الرسل، وهو كليم الله رب العالمين، ومع ذلك لو كان حيا لا يسعه إلا أن يجيبه وأن يسمع ويطيعه للنبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام يقضي بشرع محمد، حتى إنه عندما ينزل على جناحي ملك أو ملكين، على جناحي ملكين عليه ثوبان معصفران يتحاذر الماء والقطر يقطر نطفا من لحيته كأنه خارج من ديماس، والرجل الصالح يصلي بالمؤمنين هنالك عند المنارة البيضاء بدمشق، فيريد الرجل الصالح أن يعود القحقرة ليصلي عيسى بالناس، فيشير إليه أن مكانك جعل بعضكم لبعض إماما إكراما من الله لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تكونن في شك مما جاءكم به الرسول، فأنتم على الحق يا أمة رسول الله، أنتم على الحق، أنتم الأعلون، اصبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا وعملوا الخيرات وسابقوا إليها واتركوا السيئات وكونوا أقطع شيء عنها. فإن عيسى عليه السلام عندما ينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحرم الخمر ويمضي في الناس بما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يفهمنا حقيقة الدين، وأن يرزقنا الإخلاص واليقين، وأن يقينا الرياء والنفاق والسمعة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج ابن ماجه في سننه بسنده عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهما في الأجر سواء. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يمضي في ماله على مقتضى علمه، يكسبه من حله ويضعه في حقه، ولا يخون في ذلك دين ربه، فهو بأرفع المنازل، كما في رواية أحمد وغيره. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ولكن له نية صالحة وطوية مستقيمة وسريرة طيبة، يعلم الله رب العالمين منه ذلك، فلا يتوقف الأمر عنده عند شقشقة اللسان والنطق بالأمر لفظا، وإنما يعلم الله الصدق من قلبه، فينظر إلى هذا فيغبطه، لا يحسده، وإنما يسأل الله أن يزيده من فضله وأن ينعم عليه بمثل ما أنعم عليه أو بخير منه. ولو أن الأمر كان واقفا متوقفا عند حدود الدنيا ما تطلعت نفسه إليه، فأهل الحق والخير إذا رأوا أهل الدنيا يتنعمون بدنياهم، وإذا رأوا أصحاب الأموال ينفقونها في ملذاتهم وفي مساخط ربهم جل وعلا، فإنهم لا يتمنى واحد منهم أن يؤتى مثل ما أوتي هؤلاء، فهذا انحطاط في الرتبة، وهذا انبكاك في الدركة، وهذا مما لا تتطلع إليه نفس سوية كما سيأتي. فإن الصنف الرابع هو هذا الذي وصفت بعض صفاته أو ذكرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والآخر آتاه الله علما ولم يؤته مالا. ينظر إلى الذي أوتي مالا وعلما يمضي فيه بما يرضي الله جل وعلا فيقول: لو أن الله آتاني مثل ما آتى هذا لعملت مثل ما يعمله. فهما سواء، هما في الأجر سواء، هما في الدرجة في مرتبة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه الذي يعمل. قال الرسول: فهما في الوزر سواء. لم يتمتع تمتعه ولم يحصل نزواته ولم يقع على شيء من مسراته، وإنما كان متطلعا بقلبه مفسدا لنيته، فهو يتمنى أن يؤتى مثل ما أوتي هذا الطالح الفاسد الذي يخبط في ماله خبط العشواء، بل خبط العمياء، لا يدري ما يأتي ولا ما يدر. وتأمل تجد الفارق بين هذا الصنف بقسمين، وهذا الصنف بقسمين: العلم. فالأول أوتي مالا وعلما، والثاني أوتي علما ولم يؤت مالا فلم يضره أن لم يكن له مال. وأما الرابع فلم يؤت مالا ولا علما فضره الجهل ولم يؤت مالا، فكان بالمرتبة الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فإخلاص النية واستقامة الطوية هو المقصد الأكبر، أن يكون المرء مخلصا لله رب العالمين في اعتقاده، في نيته، في قوله ولفظه، في حركته وفي سكونه، في بذله وفي منعه، في مجيئه وذهابه، في قيامه وقعوده، ويكون في ذلك كله متسننا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المراجعة للقلوب عباد الله، انظروا فيها وتأملوا في مطاويها، وفتشوا منقبين في دخائلها، لما أفعل ولما لا أفعل، لما أقول ولما أصمت، لما أعطي ولما أمنع. لابد من أن يسأل المرء نفسه قبل أن يسأل يوم القيامة، لأنه لم تزول قدمه من بين يدي ربه جل وعلا حتى يسأل: ماذا أجبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لما فعلت ما فعلت؟ وبماذا أجبت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تسأل عن إخلاصك وعن متابعتك. أخرج البخاري ومسلم عن أمنا الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ خرج معهم من لم يقصد غزوة ولم يرد إساءة ولا عدوانا، خرج من يتاجر يبتغي الربح والمغنم من التجارة، خرج معهم أسواقهم، وخرج معهم من ليس منهم، وإنما حمل على الخروج حملة. فما حال هؤلاء يا رسول الله؟ تأمل في الميزان الذي يوزن به الناس عند الله. الكل يفد على ربه، وإلى الله تبارك وتعالى المصير، وأنكم إليه ترجعون، وأن مصيرنا جميعا إليه، إلى الوقوف بين يديه. وأما الميزان العامل فينا جميعا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، فلا تظلم نفس شيئا، ربك أعلم بما كانوا يكتمون، ربك أعلم بما أكنت سرائرهم وما انطوت عليه جوانحهم. يخسف بأولهم وآخرهم، فإذا بعثوا بعثوا على نياتهم. فإذا كان المرء في الدنيا على نية صالحة فليبشر وليسأل ربه أن يقبضه الله على ذلك غير مبدل ولا مغير. وإذا كان على نية صالحة فعليه أن يراجع نفسه، فإن الموت يأتي بغتة. فإذا مات العبد وأخذ على نية صالحة فإنه يبعث يوم القيامة عليها، تأتي الجوارح مناضلة عن ذاتها وعن صاحبها، ولكن هيهات، فإن الله رب العالمين ينطقها بما عملت، وإن الله رب العالمين يختم على الأفواه ويأمر الجوارح بأن تنطق بما كان وما عمل. ثم بعد ذلك يطلق الألسنة، يبعث الله رب العالمين الناس على نياتهم، فأسر نية صالحة واتق الله ربك الذي يطلع على ما في ضميرك، والذي يعلم ما في نفسك، والذي لا تخفى عليه خاطية في الأرض ولا في السماء، واحذر، فإنه إنما جلد الحد في مثل قلامة النفر من الخمر، وإنما جلد الحد 80 جلدة بكلمة أرسلت خذفا، فاحذر ربك، فإن الله رب العالمين لا يخادع، يخادعون الله وهو خادعهم. أخرج مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي وهم بالمدينة لم يفارقوها ولم يغادروها، قال: حبسهم العذر. وروى البخاري عن أنس قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. أخلص نيتك لله تؤتى الخير كله. إن أقواما من أهل الصلاح الذين يراقبون ضمائرهم، والذين ينقبون عن دوافعهم، والذين يفتشون في أطواء قلوبهم، آتاهم الله التوفيق كله، فصارت العادات عندهم عبادات. وإن قوما من أهل الخبلان تعاموا فعموا، وتصاموا فصموا، وتنكبوا طريق الهدى والحق والخير فطبع على قلوبهم، ما زال الحال بهم يسوء حتى صارت العبادات عندهم عادات، وشتان ما بين الفريقين. وتأمل في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي في جامعه، الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهو من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تأمل فيه كثيرا، اجعله سائر هذا اليوم والليلة منك على ذكر أبدا، تأمل فيه وفتش في معانيه ولا تجعله غائبا عنك، عسى الله رب العالمين أن يبصرك بمن طوى عليه من الخير العظيم والفضل الكبير. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. هذه يقول علماء البلاغة صورة تمثيلية، تشبيه تمثيلي، تشبيه صورة بكل ما فيها من وقائعها بصورة أخرى حتى تصير كأنك تنظر إليه. فتأمل في الصورة المادية أولا، قال نبيك صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان، قد يكون ضاريا ولا يكون جائعا، وقد يكون جائعا ولا يكون ضاريا، فيتوقف فساده عند حد. أما إذا ما كان ضاريا جائعا فإن فساده لا يتوقف عند حد، ولم يكن ذئبا واحدا وإنما هما ذئبان. ما ذئبان ضاريان جائعان لم يلما، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم بغنم على سبيل الإطلاق من غير تحذير، وإنما جعل الغنم في زريبة فهي محكومة بحدودها وجدرانها، فأين تمضي وأين المهرب؟ ما ذئبان ضاريان جائعان لم يلما بزريبة الغنم وإنما باتا، فنص على البيتوتة في تلك الزريبة المحكومة، يقول باتا في زريبة غنم. وهذه الزريبة للغنم المسكينة التي إذا ما عدا عليها الذئب تصاعدت أصواتها وتفاعلت حركاتها منبهة أصحابها، هذه الأغنام المسكينة أغفلها أهلها. تأملت الآن في الصورة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم محكومة بجدرانها قد غلقت منافذها وأبوابها أغفلها أهلها، يفترسان لحب الافتراس غريزة الوحش لا من أجل الأكل، ويأكلان يفترسان ويأكلان. فهذه صورة ذكرها لك نبيك صلى الله عليه وسلم، تأمل فيها عامة يومك وليلتك. يقول ما هذا الذي وصفت لك بأسرع؟ هنالك ما هو أسرع فسادا وإفسادا منه؟ ما هو؟ يقول بأسرع فيها فسادا، فالفساد الذي يقع لتلك الأغنام المسكينة من الافتراس والأكل لا يمكن أن يكون أسرع فيها مما سيذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف. فحب المال ذئب ضار، وحب الشرف ذئب ضار في دين المرء المسلم. فدين المرء المسلم كزريبة الغنم التي أحكمت منافذها وسدت وأغلقت أبوابها وأرتجت، دين المرء المسلم الذي يغفل كما يغفل أصحاب الغنم عنها، الذي يغفل عن تسلل الذئبين إلى دينه، وهما حرصه على المال وحرصه على الشرف، هذان أسرع فسادا لدين المرء المسلم من الذئبين الضاريين الجائعين اللذين باتا في زريبة الغنم أغفلها أهلها. احمدينك من الذئبين، من حرصك على المال يفسد دينك، كما يفسد الذئب الضاري الجائع الغنم المسكينة في زريبة أغفلها أهلها. واحمدينك من حب الظهور وحب الرياسة وحب الشرف وحب الرفعة وحب السمعة وحب الذكر الحسن، ودع الأمر لله، فإنه يطلع على السرائر لا يعلم ما بها إلا هو، والذي رفع السماء بلا عمد ما تكاد تعرف آفة تلم بقلوب أهل العلم وطلابه وكثير من المشتغلين به كهذه الآفة. كحب المال والشرف يفسدان الدين كإفساد ذئبين جائعين ضاريين باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها. اتق الله في دينك، سد المنافذ على عدوك، لا تجعل هذا الدين عرضة لكل أفات أثيم ولكل شيطان رجيم ولكل شبهة ذائعة وخدعة طائرة. احمي دينك واحفظ يقينك، ولكن اسأل الله عز وجل أن يحفظه عليك. فاللهم ارزقنا حلاوة اليقين وبرده يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.